محتاجة لك، محتاجة لك فوق ما يتصور خيالك، محتاجة لك، محتاجة لك عمري من الأشواق ندالك، محتاجة لك، محتاجة لك فوق ما يتصور خيالك، محتاجة لك، محتاجة لك عمري من الأشواق ندالك. جيت ولهفت قلبي سابقة بخطوتي، واللقاء حاضن ايديا المشتاقين، جيت ولهفت قلبي سابقة بخطوتي، واللقاء حاضن ايديا المشتاقين، نفسي قربك يبقى الدنيا عمرها ما تغيب في ثانية، وابقى طول العمر طول عمري قبالك، محتاجة لك، محتاجة لك. مكان ضجت ولهفت قلبي سابقة بخطوتي واللقاء حاضن ايديا المشتاق يبقى دنيا عمرها ما تغيب في ثانية وابقى طول العمر طول عمري قبالة محتاجة.